بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من باب الغسل ونكمل في بعض المسائل. إذا رفع الحدث الأكبر رفع معه الحدث الإيه؟ الأصغر. فمن اغتسل ولم يتوضأ، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يتوضى وبعدين يغتسل، وما وردش انه اغتسل بعد ما انه توضى بعد ما اغتسل، ما حصلتش. طيب ممكن وانا بغتسل ينقض الوضوء، وماله يا سيدي تبقى تتوضى، اتفقنا؟ يعني هو يغتسل اخرج ريح مس ذكره، يعيد الوضوء وخلاص يتوضى من تاني. لكن اغتسل ولم يحدث اثناء الاغتسال اي ناقض من نواقض الوضوء، مفيش مشكله. الوضوء في ترتيب، والترتيب ركن ولا سنة؟ ركن. اذا لو اختل ركن الترتيب حكم الوضوء باطل. طب الغسل، انا ممكن ما لا اراعي الترتيب، اعمل الرجل بعدين اعمل ايد، اعمل راس، اعمل ظهر، اعمل بطن، انا حر. قالوا في الغسل البدن كله كالعضو الايه؟ كالعضو الواحد. يبقى في الغسل لا يراعى الترتيب. فإذا اغتسل الإنسان يروح يصلي على طول، ما فيش مشكلة ما دام لم يحدث أي ناقض من النواقض. مسألة تانية، النية ما كانتش للوضوء، كانت للغسل بس، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأن الغسل إزالة للحدث ليها الأكبر. رقم ثلاثة، في غسل مسنون وفي غسل واجب. الغسل الواجب لابد له من نية، والغسل المسنون لابد له من نية. فأنا جيت أهو، أنا قلت نويت رفع الحدث الأكبر، خلاص. طيب النهاردة الجمعة، نويت غسل الجمعة وبس، تحقق لي غسلها جمعة. طب فين الفرضية؟ قال لك الفرضية لازم تنويلها. طب السنة؟ لازم تنويلها. فلو قلت نويت رفع الجنابة وغسل الجمعة، ادي فرض وسنة، ايه اللي حصل؟ خدت الاثنين مع بعض. طيب امرأة حائض، جوزها جامعها وبعد كده حاضت، بقى عندها كم سبب، كم جنابة كده؟ اثنين، جنابة الجماع وجنابة الحيض. دخلت تغتسل، قالت نويت الغسل لمين؟ للجمعة. ها تحقق كم واحد من الجنابة؟ ولا واحد من الجنابة، بس خدت الثواب بس. طيب نويت الغسل من جنابة الحيض، تحقق الحيض وترجع تستحمى تاني علشان جوزها جامعها؟ لا، يكفي غسل واحد بنية الفرضية عن جميع الايه؟ الفرائض. احنا قلنا اغسال قريبة من بعض، زي الغسل لرمي الجمار، وانا عندي رمي الجمار 70 للمتأخر و49 لمين؟ للمتعجل. اول يوم من العيد الكبير يوم 10 انا برمي 7، اسمها رمية العقبة الايه؟ الكبرى. تاني يوم برمي 21، طب انا عندي بقى وسطى 7 واستغفر الله، وسطى نبدأ الاول بصغرى 7 وبعد كده وسطى 7 وبعد كده كبرى 7، ارمي وارجع استحمى وارمي، لا هو غسل واحد عن مين؟ عن التلاتة لتقاربهم. طب تاني يوم اغتسل تاني يوم، طب انا متأخر، ها تالت يوم رابع، انت حر بقى، كل يوم بترمي انت حر. لكن رمية العقبة اول مرة انا اغتسلت للعيد، وبعد ما اغتسلت للعيد روح ترمي، اغتسل ولا ما اغتسلش؟ قال لك المدة قريبة، ده اللي انا قلته لكم المرة اللي فاتت، المدة مالها قريبة. فعشان بالبني ادم يعني ربنا يرفع عننا المشقة، فربك سبحانه وتعالى خفف عن العباد. فإذا اغتسلنا للعيد يبقى ما نغتسلش لرمية العقبة الكبرى. طب لم نغتسل للعيد نغتسل لمينها؟ لرمية العقبة. طب لو واحد مش هيغتسل لا للعيد ولا لرمية العقبة، انت حر، لأن الغسل سنة ولا فريضة؟ سنة، والسنة يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها. صلوا على النبي. تعال بقى ندخل على الدرس الجديد، وهو المسح على الخفين. الخف اللي بيغطي الكعبين، الكعبين العظمتين البارزتين في الرجلين من تحت، فآخر الساق في عظمتين. انزل بقى كده، كل ده بتاعنا. طب لو ما غطاش الكعبين بيسموه مداس، مداس يعني عليه بس يا بكسر الميم مداس، يبقى المداس ده بلغة، شبشب، جزمة ملهاش ظهر من ورا، كل ده يقول عليها مداس. المسح على الخفين يكون في حالات فيها ضرورة وحالات ما فيهاش ضرورة. يعني الدنيا شديدة البرودة، امسح على الخفين ولا ما امسحش؟ انت حر. الدنيا شديدة السخونة، امسح على الخفين؟ انت حر. انا مسافر، انت حر. انا مقيم، انت حر. اذن المسح على الخفين ليس له علة، يعني ما فيش اسباب تؤدي الى المسح على الخفين. فمثلا ما فيش مية، تيمم يا مولانا. في مية وبتيمم يبقى التيمم باطل. لكن المسح على الخفين بدون علة وبدون سبب، كل ما هنالك ان انا بمسح على الرجلين بدل من ايه يا سيادنا؟ ها، من غسل الرجلين. طيب حكم المسح فرض ابدا، سنة يا مولانا، مش كده؟ الشيخ قال والمسح على الخفين جائز، يبقى مباح، فاستخدمته زي ما استخدمتوش. طيب المسح على الخفين افضل ولا غسل الرجلين افضل؟ لا، الاصل اللي هو الغسل على ايه؟ اللي هو ايه؟ غسل الرجلين. طب انا عايز امسح، امسح يا سيدي، ما اعترضناش. الشيخ عبر بليها بالجواز، كلمة جائز اشعرت ان المسح على الخفين ماله؟ ها، الغسل افضل. صلوا على النبي. المسح على الخفين عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلل في الايدين، وامسح بها رجل اليمين وامسح رجل الشمال، من فوق ولا من على الجناب ولا من اسفل؟ انا بمسح من اسفل رجلي، مش مسح على الخفين. الحروف مش مسح على الخفين، امال المسح على الخفين ايه؟ من اعلى، ده الركن. طب ومن اسفل؟ ده السنه. يبقى مسح على الخفين من فوق ده ايه يا سيادنا؟ ها، ده الركن، الركن. لكن المسح من الرجلين من تحت ده السنة. والسنة ان يكون المسح خطوطا، يعني لو واحد عمل كده ينفع، بس خطوطا ادي الرجل تقوم سيادتك عامل عليها كده اهو، فايد سيادتك اليمين تيجي عند اطراف الاصابع، وايد سيادتك الشمال تيجي عند اخر رجليك من تحت، فاليمين يجي لحد اول الساق والشمال يجي من عند الكعب لحد اول ليها اطراف الاصابع. فهمتوها؟ فهمتوها يا سيادنا؟ ما فهمتوهاش؟ ده يا مولانا، يا ماما، ده الرجل اهي، ادي الاصابع، وادي الرجلين اللي فيها الساق. اتفقنا؟ هعمل ايه انا؟ ايدي مفرقه عشان تعمل خطوط. طب لو انا مسحت الرجلين كده ينفع، لكن لو مسحت الرجلين كده ما ينفعش، لو مسحت اسفل الرجلين كده ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ صوابع ايدي مع صوابع رجلي، ادي صوابع الرجل اهي، ادي الايد اهي، خطوط كده اهو. طب والشمال؟ ايد الشمال تمسك كعب الرجل اللي هو اخر الرجل كده اهو، تقوم رايحه كده اهو. فهمتوها؟ اعملها لهم. فهمتوها ولا اعملها لكم؟ اعملها لك ازاي يا ابني؟ مش الترابيزه زنقه الموضوع. اتفقنا بالمسح من فوق بس، خلاص تحققت الركن. طيب صلوا على النبي. هنا بقى لما نيجي نبص مع بعض، المسح ده له كيفيه، ادينا قلناها، له اركان وله سنن وله مبطلات وله مده. والمسح على الخفين جائز بثلاثه شرائط ويزيد كمان. ايه هما؟ اول حاجه لابد ان يكون الخف مصنوع من شيء طاهر. جبت لي انا خف كده لبسته في رجلي من جلد الخنزير، ما ينفعش، ده نجس. من جلد الكلب، نجس. يبقى لازم يكون الخامة بتاعت الخف مالها يا سيادنا طهرة. رقم اتنين، أن يكون الخف ساتر لمحل الغسل، لأصل هو المسح على الخفين بيبقى بدل مين؟ بدل غسل الرجلين. طب أنا بغسل الرجلين لحد فين؟ لحد العظمتين. فلو كان الخف زي الجزمة اللي احنا بنلبسها ومبينة العظمتين ما ينفعش، شبشب والصوابع باينة منه ما ينفعش، لكن مثلا جزمة زي الجزم بتاعت الجيش ولا جزمة ببوت معدية ليها الكعبين يمسح، بشرط ان تكون الجزمة ايه؟ الجلد بتاعها طاهر وما مشيتش بيها في نجاسة عشان ما تنجزهاش. الشرط الثالث، لبس الخف بعد كمال الطهارة. أنهي طهارة هنا، الكبرى ولا الصغرى؟ صغرى طبعا، لان هو لو جنب لازم يغتسل، وفي الغسل ما ينفعش المسح على الرجلين. الغسل ما ينفعش يا سيادنا المسح على الرجلين. تعالوا نشوفها. فانا دلوقتي يا مولانا خش توضى، اعمل اركان الوضوء، اعمل السنن بتاعتهم، رحت غسلت رجلي اليمين ورحت منشفها بمنديل ورحت لابس الخف، وبعد كده اتوضيت في رجلي الشمال ورحت منشفها ولابس ليها الخف، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ لان لما لبست الخف في رجلي اليمين كانت الطهارة كملت ولا ما كملتش؟ ليه مولانا؟ ليه لم تكمل؟ لان الشمال لسه فيها حدث، الشمال لسه فيها ايه؟ فيها حدث. طيب انا بقى غسلت رجلي اليمين وغسلت رجلي الشمال، بقيت كامل الطهارة ولا مش كامل الطهارة؟ لبست الخف اليمين جاي البس الخف الشمال، نقض الوضوء. انا توضيت، انا ايه يا مولانا؟ بقيت كامل ايه يا مولانا؟ ها طهارة. اترفع الحدث ولا ما اترفعش؟ اترفع. لبست الخف في رجلي اليمين جاي البس الخف في رجلي الشمال، راح الوضوء نقض، اخرج ريح، يعني واحدة ست لمسته، اي حاجة. اعمل ايه في الموقف الوحش ده؟ توضى تاني ليه؟ ما انا كامل الطهارة كنت. طب ما نتناقض، اروح اتوضى وامسع الخف، ايه المشكلة؟ امسح الخف اللي لبس بس، الباقي اغسل الرجل التانية. مين قال الكلام ده مولانا؟ هذا الكلام لم يقل به عاقل الا انت. صلوا على النبي. الشيخ نص على ذلك، قال ايه؟ قال ان لازم الخفين الاثنين يتلبسوا على كمال طهارة، يبقى الرجل اليمين طهرة والشمال طهرة، جاي بلبس الخف اليمين ماشي، جاي البس الشمال راح الحدث جه ونقض الوضوء، يبقى في الحالة دي ايه اللي يحصل؟ اخلع الخف اليمين وتوضى من تاني، يبقى لابد ان انا البسهم ايه يا سيادنا؟ بعد كمال ليها الطهارة. خليك في المذهب بتاعنا، صلوا على النبي. انا بقى، انا دلوقتي لابس شراب خفيف، بس الشراب الخفيف ده كاتم الرؤية، مغطي الرؤية، هو خفيف بس لما انا لبسته مش مبين لون اللحم من جوه. طيب يا سيدي، انفع امسح عليه؟ قال لي تعالى، الشرط الرابع امكان السير عليه. يعني ايه؟ يعني قال لي اقدر امشي بيه مسافات وما يبصش، ومن هنا المسح على الجورب اللي هو الشراب على مذهب مولانا الامام الشافعي لا يصح. انا بتكلم على الشرابات المعروفة لدينا المتداولة. راح واحد جاب لي شراب 40 سنتي طول في عرض، ده مش شراب، ده شوال على رأي الراجل ده. خليكم معايا، هذا الشراب ما ينفعش امشي بيه في الشارع، كانت الصحابة بتمشي باللفائف زي الفل. اللفائف دي عبارة عن قماش مقطع كده قصايص ويقعدوا يلفوا عليها، على كانوا يمشوا بها في الشارع ويمشوا بها في الحر ويمشوا بها في الأسفلت. طيب الشرط الخامس أن يمنع وصول الماء إلى الجلد. ليه؟ لأنه لو ما منعش وصول الماء إيه الفايدة منه؟ يعني هو دلوقتي الشراب اللي أنا بلبسه ده بيدخل مية ولا ما بيدخلش مية؟ بيدخل. طيب يبقى أنا بعمل إيه؟ وبعدين في مشكلة يا سيادنا، إحنا الشراب بتاعنا قاعد في الجزمة فترة طويلة، صح ولا غلطان؟ طيب لما امشي بيه انا بطبع بيه على الارض، ميكروبات عمال اطبع بيه على الارض، رحت انا بله ما شاء الله، يبقى انا كده بكتر، لا حتى من باب النظافه. طيب لكن في شرابات تقيله او عامله زي القماش، سميكه، صوف سميكه كده، ممكن الواحد يمشي بيها، دي حاجه واللي انا بقوله حاجه تانية. يبقى انا دي قلت لكم كم شرط دلوقتي؟ 5 شروط. تعال بقى نقرا المتن بقى. أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، المراد بها هنا الطهارة من الحدث الأصغر. طب لو كان حدث أكبر، عارف لو كنت حاطط رجليك في خرسانة مسلح ما ينفعش المسح عليهم، لأن الحدث الأكبر لابد من غسل الإيه؟ الرجلين، لابد يا سيادنا من غسل الرجلين. وأن يكون هم اللي يكون الخفين. طب هما الخفين دول بتوع ايه؟ بالرجل اليمين والشمال. طب واحد يا مولانا رجليه الشمال مقطوعه يمسح على الخفين ازاي؟ ده سؤال في غايه الصعوبه. ما احنا قعدنا نسال فيه محدش عارف يجاوب السؤال الجبار ده. رجليه مقطوعه هنعمل له ايه؟ نستنى لما تطلع غيرها؟ لا ولا حاجه خالص. يبقى ده بيمسح على كم رجل؟ على رجل واحده. رجله اليمين مقطوعة أو الشمال مقطوعة، عنده رجل واحدة بس، إيه الحكم هنا؟ ولا حاجة. هيلبس الخف عليها على قدم واحدة ويمسح مرة واحدة. طب رجليه الاتنين مقطوعين، ما هو أصلا لا عليه غسل الرجلين ولا عليه حاجة خالص. في الجنة بقى ربنا سبحانه وتعالى يبدله خيرا منهما. طيب وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، محل غسل الفرض لحد العظمتين اللي فوق، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، لأن أنا لو مش هقدر أمشي عليهم يبقى إيه فايدتهم. طيب بقية الحاجات إحنا قلناها لحضراتكم. في بقى حاجة اسمها المسح على الجرموق. كلمة الجرموق دي يعني حاجة جامدة، ولا غريبة ولا حاجة، غريب إلا الشيطان. المسح على الجرموق درس جميل نقوله لكم بقى إن شاء الله في المرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.